أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا 75 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب حد القذف بالذال المعجمة، وهو لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا. يبقى الرمي في اللغة مطلقة قذف رمى، وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير، في معرض التعيير. فهو يشتمل في الشرع على 3 أشياء: رمي، وأن يكون هذا الرمي بالزنا خاصة، وأن يكون هذا الرمي بالزنا في معرض التعيير على سبيل التعيير وليس على سبيل الإخبار مثلا، أو على سبيل غير ذلك كما سيظهر معنا إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصنا. قوله أوجب أي أنت أيها المكلف. أوجب فعل أمر، الأمر الفاعل له أنت. لرام، قوله لرام أي ساب لغيره، ساب من السباب وهو الشتم. أوجب لرام باللواط والزنا. قوله باللواط أي بأن قال له يا لوطي، أو للمرأة يا لوطية. والزنا، قوله والزنا أي بأن قال له يا زاني، أو للمرأة يا زانية، أي أو ما يرادف ذلك مما يؤدي معناه، إما هذه الألفاظ المذكورة أو ما يؤدي مؤدى هذه الألفاظ المذكورة، كقوله لامرأة يا قحبة، أو للرجل يا مخنث أو يا مخنوث. من قال ذلك يترتب عليه ماذا؟ جلد 80. قوله جلد 80 أي يجلده الإمام أو نائبه لا غيرهما، يعني الذي يقوم على هذا الأمر هو إمام المسلمين، أو من يوكله ينيبه في ذلك إمام المسلمين. لحر، قوله لحر متعلق برام، أوجب لرام حر، نعم، والتقدير أوجب 80 جلدة لرام لحر، لرام لحر، يعني الذي يرمي حرا على الصفة التي ستأتي يكون عقوبته 80 جلدة لحر. فهذا هو الشرط الأول، لا بد وأن يكون حرا ولا حد على خيره بهذا القدر، لكن ينصف، تمام. أحصنا باللواط والزنا، باللواط والزنا، نعم. فخرج ما إذا رمى رقيقا بالزنا فإنه لا يحد، إذا رمى رقيقا لا يحد بل يعذر، لما سبق من أن الزنا يكثر من الموالي فلا يتحقق وجود العفة في المقذوف. يبقى هنا هذه شروط المقذوف: أن يكون حرا وأن يكون محصنا بمعنى عفيف. القذف يكون باللواط أو بالزنا أو بما يؤدي مؤدى اللواط والزنا. ماذا يستحق؟ يستحق جلد 80 جلدة. أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصنا. أحصنا شرط الثاني. قوله أحصنا بفتح الهمزة، فلا يحد قاذف غير محصن، فلا يحد قاذف غير محصن، من قذف غير المحصن فإنه لا يحد. رمى الزاني فقال يا زاني، رمى اللوطي فعلا هو هكذا حقيقة فقال يا لوطي. وقد فسر الناظم المحصن في هذا الباب بقوله أعرف محصنة إلى آخره. وأما المحصن الذي يرجم في الزنا فهو كما سبق البالغ العاقل الذي غيب حشفته في فرج بعد نكاح صحيح. ثم قال الناظم رحمه الله: وللرقيق النصف. عرف محصنا مكلف أسلم حرا ما زنا. قوله وللرقيق أي من فيه رق ولو مبعض وأم ولد. وتعتبر الحرية والرق حالة القذف فلا يتغير الحكم بما طرأ بعد ذلك. وللرقيق النصف قوله النصف وهو 40 جلدة لإجماع الصحابة عليه. يبقى إذا كان القاذف حرا يجلد 80، وإذا كان القاذف رقيقا يجلد 40، إذا كان المقذوف حرا ففيه الحد، وإذا كان المقذوف رقيقا فلا حد بل فيه التعزير. وللرقيق النصف. ثم عرف المحصن فقال: عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنى. قوله عرف أي أنت محصنا في هذا الباب، يعني هذا التعريف بالنسبة للمحصن خاص بباب القذف فقط، وأما بالنسبة للزنا قد مر معنا تعريف لما قال البالغ العاقل الذي غيب حشفته في فرج بعد نكاح صحيح. هنا قال في المحصن مكلف، قوله مكلفا احترز به عن قاذف الصبي والمجنون، فإنه لا يحد بل يعذر كقاذف غير من اجتمعت فيه شروط الإحصاء. أيضا إيه؟ يعذر ولا يحد، ليس فيه الحد. من قذف صبية، من قذف مجنونة، فإنه لا إيه؟ لا يحد، إنما يعذر. مكلفا يعني بالغ عاقل. أسلم قوله أسلم فلا يحد قاذف الكافر، يبقى أسلم شرط الإيه؟ الإسلام. يبقى البلوغ، العقل، 3 الإسلام. حرا شرط الرابع الحرية. قوله حرا كله فلا يحد قاذف الرقيق. وكلمة كله يعني إيه؟ ها، لا بد أن يكون حرا كامل الحرية، نعم، ليس بعضا وبعضا، ده يعامل معاملة الرقيق. ما زنى، هذا رقم 5 في الإحصاء، بلا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مكلفا بالغ عاقل، لا بد أن يكون حرا، لا بد أن يكون إيه؟ ها، ما زنى أي ما سبق منه زنا، بأن كان عفيفا عن الزنا. ولا عبرة بشهرة زنا، بل لا بد في زوال العفة من تحقق زنا. فلو رمى إنسانا وقال رميته لأن الناس جميعا يتحدثون عنه بهذا، يحد عليه الحد، تمام. ثم قال: وإن تقم بينة على زناه يسقط كأن صدق قذفا أو عفا. هنا يتكلم عن الحد. وجب أن نقيم الحد الآن على القاذف لأجل المقذوف، توفرت الصفات فيهما. يتكلم هنا متى يسقط هذا الحد؟ قال: وإن تقم بينة على زنا. قوله وإن تقم بينة على زنا بأن شهد بذلك 4، فبينة الزنا كم؟ 4، ليس أقل من ذلك. نعم. يسقط، قوله يسقط بالجزم، يعني اللي هو إيه؟ جواب الشرط لكلمة إن، جواب الشرط مجزوم بإن. نعم. أي حد القذف عن القاذف يسقط في 3 الصور اللي هو ذكرها في الإيه؟ في البيت. إن تقم بينة، صدق قذفا، عفاه، دول 3 صور. قال: وهي ما إذا قامت البينة 4 شهود شهدوا بصدق كلام القاذف. هل يحد القاذف؟ لا. أو صدق القذف الذي صدر من القاذف. هو قال نعم أنا فعلت، تمام؟ يبقى لا يحد القذف. أو عفى المقذوف أو وارثه عن حد القذف عن القاذف، فيحد القاذف فجاء المقذوف وقال عفوت عنه، أو مات فجاء ورثته فقالوا عفونا عنه، تمام؟ والضمير في عفاه يعود على الحد. عفاه يعني إيه؟ مسح. ولا يسقط الحد باستيفاء المقذوف له بنفسه، إن كان المقذوف يستوفي الحد من قاذفه بنفسه هذا لا يسقط الحد، إلا إن كان ببرية صحراء بعيدة عن الإمام، أو بالبلد ولا بينة له. والقاذف يجحد ويحلف، يجحد وإيه ويحلف، يعني إن قال ما فعلت وليس له شهود، لا ليس عنده بينة، تمام؟ ماذا يفعل؟ يبقى إذا نتحول بالدعوى على القاذف، إذا جحد يحلف. ولو تقاذفا فلا تقاص، بل إن لم يعفو كل عن الآخر حدا، تمام؟ يعني إذا واحد قال لواحد الكلمة والثاني رد عليه الكلمة، تمام؟ إن لم يعفو كل منهما عن الآخر يحد، هذا يحد لأجل هذا وهذا يحد لأجل هذا. باب حد السرقة بفتح السين وكسر الراء، سرقة في الأفصح. ويجوز إسكان الراء مع فتح السين، يعني سرقة، وكسرها سرقة، وهي السرقة أخذ المال خفية، لابد أن تتم عن طريق الخفاء حتى تقال فيها سرقة. من حرز مثله، لابد أن يكون المال الذي سرقه محرزا كما سيأتي بشروط تأتي. قال الناظم رحمه الله: وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع مات فيه. قوله وواجب بسرقة بفتح السين وسكون الراء، ويجوز كسر السين مع إسكان الراء أيضا. وواجب بسرقة المكلف، قوله المكلف أي البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام العالم بالتحريم، مسلما كان أو ذمية، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، هذه كلها شروط السارق. يبقى إذا كان السارق بالغ هذا هو الذي يحد، الصبي لا يحد، عاقل غير العاقل المجنون لا يحد، المختار مكره لا يحد، الملتزم لأحكام الإسلام بخلاف خلاف الحرب وغيره، العالم بالتحريم بخلاف الجاهل، مسلما كان أو ذمية، لأن الذمي أيضا ملتزم لأحكام الإسلام يعيش على أرض المسلمين ويلتزم أحكامه، حرا كان أو عبدا، لا فرق بين الحر والعبد في قيامه بهذه المسألة، رجلا كان أو امرأة، الحد واحد في الجميع. وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع، قوله لغير أصله وفرع أي أوجب ما سيأتي من القطع بسرقة واحد ممن ذكر لمال أجنبي غير أصله، يعني هنا الحد لا يطبق على من سرق من مال أصله أو من سرق من مال فرع. إذن يحد لو سرق من مال أجنبي عن هذين عن هذين النوعين، غير أصله يعني ألا يكون المسروق منه أصلا للسارق ولا فرعا له، المسروق الأصل أي أبيه وإن على، ألا يكون والدا وغالدة جدا جدة وهكذا، وفرع له كولده وإن سفل، ألا يكون المسروق منه ابن السارق أو بنته أو ابن ابنه وهكذا. أما مال الأصل والفرع فإنه لا يقطع بسرقته، لأن لكل منهما شبهة في مال الآخر، فلا يقطع الأب بسرقة مال الإبن ولا عكسه. تكلم عن السارق وتكلم عن المسروق منه، تكلم الآن عن الشيء المسروق. قال: مات في قيمته بربع دينار ذهب ولو قرادة بغير لم يشب. قوله قيمته بربع دينار ذهب، وذلك بالدراهم 5 دراهم، يعني إن قومنا الشيء المسروق بربع دينار ذهب أو بخمسة دراهم فضة في هذه الحالة، إن كان يبلغ هذه القيمة أو أكثر يقطع السرقة، أقل من هذا لا يقطع السرقة. وفي الحديث الصحيح قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق. قطع هنا معناها إيه؟ أمر بالقطع. قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن، الترس يعني، الترس الذي يحمله المقاتل على يده يعني يصد به السيف. ثمنه 5 دراهم، يبقى الثمن كم؟ 5 دراهم. نعم. قال: لأن قيمة ال5 دراهم كانت حينئذ الحمد لله يهديكم صنعكم، كانت حينئذ ربع دينار من الذهب. يبقى إما ربع دينار من الذهب، وإما 5 دراهم من الفضة، أقل من ذلك لا يقطع فيه. ولو قراضة، دائما الفقهاء إذا أتوا بهذه الكلمة يبقى المقصود بها الرد على قول من الأقوال. ولو كذا، قوله ولو قراضة في القاموس القراضة ما سقط بالقرض، يعني ساعة تسوية الدرهم، تمام، يقصون أطرافه حتى يسووا، فبهذا القطع بهذا القرض تسقط أشياء، تمام، هذه يسموها القراضة. والمراد هنا ما سقط من الفضة بالقرض، يعني بالقطع. ولعل الناظم أشار بقوله ولو قراضة إلى الخلاف في من سرق ربعا مضروبا، والأصح أنه لا يقطع. قال: فهكذا يقال في القراضة، إن ساوى المسروق منها ربعا مضروبا قطع، وإلا فلا. يبقى الفكرة كلها في أنه هل يصل إلى ربع الدينار، هل يصل إلى 5 دراهم أم لا، تمام. وهكذا حكم التبر والحلي كما في التحفة. التبر يعني الذهب قبل أن قبل أن يضرب، والحلي اللي هو معمول على هيئة سبائك وحلي، على هيئة حلي خاتم حلق مثلا وكذا، بغير لم يشب. قوله بغير لم يشب أي لم يخلط. فلو عندي دينار ذهب لكنه خلط به مثلا نحاس، الصافي منه لا يساوي ربع دينار ذهب مثلا، في هذه الحالة هو يسمى دينار ذهب عند الناس، هل يحد من سرقه؟ لا، لا يحد. لماذا؟ لأن الصافي منه لا يساوي ربع دينار ذهب خالص، لا بد أن يساوي ربع دينار ذهب خالص، تمام؟ قال: احترز به عن المغشوش. فالربع الدينار يشترط أن يكون ذهبا خالصا عن الغش. قال في التحفة: بخلاف الربع المغشوش لأنه ليس ربع دينار حقيقة. يبقى مطلوب أن يكون ربع دينار ليس في التسمية وإنما في في الحقيقة. يتكلم عن السارق عن الايه مسروق منه، عن الشيء المسروق قيمته. نتكلم هنا عن شروط تحقق الحد. قال: من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعيه. قوله من حرز مثله، فلا قطع بسرقة ما ليس بمحرز. طبعا حرز كل شيء يكون بحسبه، السيارة لها جراج، الحبوب لها مخزن، البهائم لها زريبة، الثياب لها مثلا دولاب، النقود لها خزينة، وهكذا. فلا قطع بسرقة ما ليس بمحرز. لو إنسان ألقى الثياب في الشارع فأخذها الناس، هل يسمى سرق؟ سرقة؟ سرقة؟ لا، لا يسمى سرقة. قال: ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. يعني هذا أمر يرجع إلى الإيه؟ العادة والعرف. هنا العادة تحكم في هذه المسألة. ويحصل يعني الحرز بالملاحظة الدائمة. ضع شيئك في أي مكان لكن عينك عليه تلاحظه دائما، يبقى هذا حرز. تمام؟ كمثل الذي فرش مثلا فاكهته في السوق أو بضاعته في السوق ولاحظها. قال: أو حصانة المحل مع لحاظ معتاد. دي بقى شكل واحد فاتح محل، تمام، وبداخله البضاعة، تمام، هي ليست في حرز الآن ولكنها معروضة للناس، تمام، هذا من أهدافها. ويلاحظه ملاحظة معتادة، كل شوية يبص عليه، تمام. قال: فحيث انتفت الحصانة لم يحصل الإحراز إلا بلحاظ دائم من قادر على منع السارق ولو باستغاثة. يبقى إذا انتفت الحصانة وانت وضعت الشيء هكذا في الإيه؟ في الخلاء، يبقى لابد وأن تلحظه لحاظا دائما. طب من الذي يقوم على هذا اللحاظ؟ رجل، امرأة، كبير، صبي صغير، لكن بحيث يكون قادر على منع السارق. لو كبير فيمنعه بنفسه، طب والصغير؟ يمنعه بالاستغاثة، يقول أدركه سارق يسرق مثلا. قال: وإن وجدت الحصانة اكتفي بلحاظ معتاد وإن لم يدف. تمام؟ يعني يلاحظ ملاحظة إيه؟ معتادة. فمثلا في السيارة اللي توقف أمام البيوت، ينظر كل كم ساعة، وهي هكذا في إيه؟ هي هكذا في حرز. تمام؟ نعم، لحاظ معتاد. نعم. ولا شبهة فيه. الشرط الأول أن يكون من حرز مثلي، الثاني أن لا يكون إيه؟ هناك شبهة للسارق في المال المسروق. ولا شبهة فيه، أي المال المسروق لسارق كشركة أو يدعيه. وقوله كشركة أو يدعيه مثالان للشبهة. وصورة الدعوى للدعاء أن يقول السارق بعد سرقته للمال: هذا مالي، فإنه لا قطع عليه وإن كان كاذبا، لأن دعواه شبهة دار أهل الحد. يبقى هنا إذا كان للسارق شبهة ملك في المال فلا يسمى سارقا، كما لو كان مثلا بينه وبين إيه؟ بينه وبين رجل شركة فأخذ منها مالا خفيا، فهذا لا يعد سرقة، بمعنى أنه لا يحد ولكن يعذر بطريقة ما. ثم قال: تقطع يمناه، الذي يترتب بقى على قيام سارق بسرقة شيء من إنسان أجنبي قيمته كذا وكذا، توفرت فيه هذه الشروط، الذي يترتب على هذا هو إيه؟ الحد. تقطع يمناه من الكوع، فإن عاد لها فرجله اليسار من مفصلها، فإن يعد يسراه من يد، فإن عاد فيمناه، فإن يعد فتعزير بغير قتل، ويغمس القطع بزيت مغلي. قوله تقطع يمناه أو أول أي أول ما نبدأ بقطع الإيه؟ اليد اليمنى، يد السارق اليمنى. من الكوع، لأن كلمة اليد تحتمل أمرين، اليد إلى المرفق، ها اليد إلى الكوع، لا واليد كمان إلى المنكب، هذه كلها يد، تمام؟ فقال من الكوع وهو العظم الذي يلي الإبهام، يعني الكف، تمام؟ الذي سيقطع هي الكف. إذا أول شيء تقطع يده اليوم، تقطع يمناه من الكوع، فإن عاد لها فرجله اليسار من مفصلها. قوله فإن عاد لها أي للسرقة، أو كانت يده مفقودة قبل السرقة لا بعدها، فرجله اليسار تقطع من مفصلها، تقطع اليد اليمنى وبعدين تقطع القدم اليسرى. طب لماذا؟ حتى لا يعجز، تماما عكس، لو قطعنا اليدين يعجز، فلعله يتوب ويكون هذا باب ليصلح حاله. فإن يعد يسراه، قوله فإن يعد يسراه أي تقطع يسراه من يد، يبقى اليد الثانية في المسألة اللي هي في المرتبة الكام؟ الثالثة. اليد مرتبة الأولى، القدم اليسرى المرتبة الثانية، اليد اليسرى في المرتبة الثالثة. قوله فإن عاد فيمناه أي من رجل، لم يبقى له إلا الرجل اليمنى. فإن عاد فيمناه، فإن يعد فتعزير، قوله فتعزير إلى آخره، هذا هو المعتمد، إن هو يعزر في المرة الكام؟ الخامسة، يعزر كأنه سرق مثلا بفمه. وخبر قتله لا يصلح حجة لضعفه ونكارته، حديث أخرجه البيهقي، النبي عليه الصلاة والسلام في الخامسة قال إيه؟ قال اقتلوه، في الخامسة قال اقتلوه، فهو حديث ضعيف منكر. قال وبتقدير صحته هو منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلاله، طبعا مؤول بقتله لاستحلاله هذه بعيدة، لأنه لو كان مستحلا لقتل من الأول، تمام. ثم قال ويغمس، هذه الحال التي نفعلها معه بعد الإيه؟ بعد القطع. ويغمس القطع بزيت مغلي، قوله ويغمس أي ندبا إن لم يخش هلاكه وإلا فوجوبا. ويغمس بزيت، قوله بزيت أي دهن زيت أو دهن غيره، أي ومؤنته عليه، المؤنة على من؟ على السارق، كأجرة الجلاد. مغلي زيت مغلي، قوله مغلي بفتح الميم وكسر اللام على النسخة التي فيها يعد فتعزير بغير قتل، ويغمس القطع بزيت مغلي، ليناسب الإيه؟ ليناسب آخر الشطر الأول. قال وبضم الميم وفتح اللام مغلى على النسخة التي فيها يعد فتعزير بغير فتعزير وقيل قتلى، تمام. ويغمس القطع بزيت مغلى، بأن يغمس محل القطع به، محل القطع يوضع فين؟ في الزيت المغلي، لتسد أفواه العروق وينقطع نزف الدم، ويجزئ في البدوي حسمه بالنار لأنه عادتهم، يكفي فيه هذا. طبعا المعتمد في المسألة دي يعني المفهوم أقصد أي شيء يمنع نزول الإيه؟ الدم، نزيف الدم. باب حد قاطع الطريق، وفي نسخة باب قطاع الطريق، وقطعها هو البروز لأخذ مال، البروز الخروج أمام الإيه؟ أمام المارة في الطريق لأخذ مال أو قتل، إما أراد يأخذ ماله أو إيه؟ يقتل، أو إرعاب يرهب الناس، مكابرة اعتمادا على الشوكة له قوة، مع البعد عن الغوث بعيدا عن الإيه؟ عن من يغيث هؤلاء الإيه؟ الناس. ويقال لقطاع الطريق المحاربون، يطلق عليهم هذا الاسم، أخذ من قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، إذ هي واردة فيهم وفيها إيذان بهلك من يخيف الطريق، لأن من حارب الله عز وجل يهلكه، إذ لا يقوم لحرب الله تعالى أحد. فهذا إعلام بأن الله عز وجل يهلكه. نعم. قال الناظم رحمه الله وقاطع الطريق بالإرعاب عزره والآخذ للنصاب. قوله وقاطع الطريق بالرفع مبتدأ وخبره جملة عزره، يبقى من يقوم بقطع الطريق فقط يعزر. قال وبالنصب، لو كنا وقاطع الطريق، وبالنصب مفعول لفعل محذوف دل عليه عزره، والتقدير عزر قاطع الطريق عزره، والمراد به مكلف ملتزم للأحكام، ولو ذميا ومرتدا يأخذ المال قهرا ولا يهرب. يبقى مكلف يعني بالغ وعاقل ملتزم للأحكام، مسلم أو ذمي أو مرتد، إذا أخذ المال على هذه الصفة فإنه فإنه يعامل معاملة قاطع الطريق. قوله بالإرعاب بكسر الهمزة أي الإخافة للمارين، وهو يصدق بمجرد الوقوف في الطريق على هيئة قطاع الطريق، يعني وإن لم يفعل شيئا، مجرد أنه هو بث الرعب في قلوب الناس بهذه الهيئة ليعرف في وقتها أن الناس اللي بتقطع الطريق وتعمل هذا لا يحكم عليه بأنه قاطع طريق. عزره، قوله عزره أي وجوبا، والذي يعزره هو الإمام فقط بحسب اجتهاده، ولا يحده يعني لا يصل به إلى حد من الحدود، إنما يعزره بحسب ما يتراءى للإمام إن هذا يكون فيه تعزير لمثل هذا الشخص. ثم قال والآخذ للنصاب، قوله والآخذ بمد الهمزة مبتدأ، وقوله للنصاب متعلق به، وخبر المبتدأ جملة قوله كف اليمين اقطع، يعني في البيت الذي بعده. والمراد بالنصاب نصاب السرقة اللي احنا قلنا فيه كم، ربع دينار أو خمسة دراهم من الفضة، فلا يقطع قاطع الطريق في أقل منه بل يعزر كالقسم الأول. يبقى هو بيقول لي أن قاطع الطريق ينقسم إلى أقسام، إما أن يرعب الناس ويرهبهم فقط فهذا فهذا يعزر، طيب، وإما أن يسرق فننظر فيما سرقه هل يصل إلى ربع دينار أم لا، فإن وصل يبقى يقطع، وإذا لم يصل يعزر برضو. كف اليمين اقطع ورجل اليسرى، فإن يعد كف ورجل الأخرى. قوله كف اليمين اقطع أي لأجل المال المسروق، يبقى يعزر لأجل الإرعاب ويقطع كف يمينه لأجل السرقة. هذا في المرة الأولى، تمام. اقطع ورجل اليسرى، يقطع الكف كف اليمين ورجل اليسرى. كف اليمين اقطع ورجل اليسرى، فإن يعد كفا ورجل الأخرى. قوله ورجل اليسرى أي للمحاربة، قوله فإن يعد أي للمحاربة وقطع الطريق، تمام. كفا ورجل الأخرى، قوله كفا أي اقطع كفا من اليد اليسرى، ورجل الأخرى أي اليسرى، ويكون القطع ولاء يعني مباشرة. نعم. يبقى الحالات كلها ستأتي، إن يقتلوا يقتلوا، تمام، إن يقتلوا تمام يقتلوا، إن يقتلوا إن قتلوا، تمام، أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوه فقط، تمام، أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا فقط، تمام، مع التعزير يعني. نعم، إن سرقوا وأرعبوا، وهو إذا سرق بقى أرعب، ففي هذه الحالة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. تمام؟ نعم. ثم قال إن يقتل، إن يقتلوا يجرح بعمد ينحتم قتل، وبالأخزي مع القتل لزم قتل، فصلبه ثلاثة، وإذ يتوب قبل ظفر به نبذ. قوله إن يقتل بفتح الياء وضم التاء، أي إن يقتل قاطع الطريق ولم يأخذ مالا، إن يقتل أو يجرح، ويقتل بسكون اللام في الأصل ويقرأ بفتحها مع وصل همزة أو بعدها لأجل النظم، يعني يقال إن يقتل أو يجرح. قوله أو يجرح أي جرحا يسري إلى النفس، إلى النفس يعني يموت بسببه من جرح. بعمد، قوله بعمد أشار به أن قتل قاطع الطريق يغلب فيه معنى القصاص لا الحد، فإن قتل خطأ أو قتل من لا يكافئه فلا قصاص. يبقى إذا هو قتل تمام، وكان قتله هذا عن عمد، فيقتل في مقابل ذلك إيه؟ قصاصا. تمام؟ إن يقتل، إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل، وبالأخذ مع القتل لزم. قوله ينحتم قتل أي يجب قتل قاطع الطريق إن قتل تغليظا لحق الله تعالى. تمام؟ وقتله إما قود إن لم يعفو الوارث، أو حد إن عفى ولو على مال، فيلزمه مع قتله حد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه مقتول بكل حال، لكن هل يقتل لأنه قتل؟ تمام؟ هذا يتوقف على من؟ على ورثة القتيل، فربما طالبوا بقتله قصاصا، وربما إيه؟ وربما أرادوا الدية. تمام؟ أرادوا الدية. طيب، فإن عفوا عنه وعفوا على مال يستحق المال، وأيضا يقتل حدا لحق الله اللي هو الإيه؟ الطريق. نعم. ثم قال وبالأخذ مع القتل لزم. قوله وبالأخذ أي للمال، بأن أخذ نصاب السرقة وهو ربع دينار من حرز مثله. وبالأخذ يعني أخذ المال، مع القتل يعني مع القتل قام بجريمتين، القتل والإيه؟ القتل والسرقة. مع القتل أي لمن أخذ منه المال أو لغيره. لزم قتل، لزم قتل، قوله لزم قتل أي وجب قتل له بعد طلب المالك ماله المذكور. طيب، وبعد قتله قال فصلبه ثلاثة، قوله فصلبه ثلاثة، فصلبه أي بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، بأن يوضع على خشبة معترضة في الشمس ليراه الناس وينزجر من يعمل مثل عمله. ثلاثة، وقوله ثلاثة بالنصب على الظرفية أي ثلاثة من الأيام، إن لم يخشى أو يخشى تغيره قبلها، وإلا إذا خشينا أنزل. تمام؟ يبقى هو الآن إذا أرعب الناس عزره الإمام. تمام؟ فإن سرق يبقى جمع جريمتين، السرقة والإيه؟ والإرعاب، فيستحق قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني من خلاف. طيب، إن جمع، إن قتل، إن قتل يقتل، إن قتل يقتل، لكن ينظر هنا في ورثة المقتول، إن طالبوا بالقصاص يقتل قصاصا، وإن طالبوا بالدية يقتل حدا، ويأخذون الدية. تمام، ويأخذون الدية. نعم. طيب، إن سرق وقتل، إن سرق وقتل، ها، يبقى يلزمه إيه؟ القتل، يقتل وإيه؟ ويصلب، يقتل ويصلب. قال: ثم جملة ما ذكره الناظم من أقسام قاطع الطريق أربعة، وهي التي تفيدها آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لأنها نزلت في قطاع الطريق، وأو فيها للتنويع، كما في قوله تعالى: كونوا هودا أو نصارى. يبقى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتل أو يصلبوا أو تقطع، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الإيه؟ من الأرض. نعم. قال: أي يقتلوا إن قتلوا، إن قتلوا، يقتلوا إن قتلوا، إن قام بقتل يقتل، أو يصلبوا مع ذلك، يعني مع القتل، يعني إن قتلوا وأخذوا، أخذوا المال، يبقى إذا هو قتل يقتل، طب إن قتل وأخذ مال يقتل ويصلب. تمام. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن أخذوه فقط، لو أخذ مال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، إن أرعبوا فقط، لو حصل إرعاب فقط، ها، ينفوا من الإيه؟ الأرض، مع الإيه؟ مع التعزير، مع التعزير. نعم. ثم قال: وإذ يتوب قبل ظفر به نبذ. قوله: وإذ يتوب، أي قاطع الطريق، قوله: قبل ظفر به وقدرة عليه، قوله: نبذ، أي طرح عنه، يسقط عنه الإيه؟ يسقط عنه الحد بالنسبة لقطع الطريق. وجوب حد، هذا هو الذي سيسقط، وجوب حد لا حقوق آدم، وغير قتل فرقا وقدم. تمام. وجوب حد تعين عليه قبل ذلك، بمعنى أنه يسقط عنه لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يبقى حقوق الله تسقط. تمام. لا حقوق آدم، قوله لا حقوق آدم، أي فيبقى مطالبا بالمال الذي أخذه، إذا أخذ مال يرد هذا المال، وبقصاص من يكافئه، يدفع إيه؟ روحه مقابل إيه؟ أنه قتل فلان، وبدية من لم يكافئه، يدفع الدية في حق من لا يكافئه، وهكذا. تمام. وجوب حد لا حقوق آدم، وغير قتل فرقا وقدم. قوله: وغير قتل، أي من سائر الحدود التي لله تعالى وللآدم إذا اجتمعت، يعني إذا اجتمع عليه أكثر من حد. تمام. فرقا، قوله فرقا، أي وجوب يفرق بين الحدود المجتمعة، والنون فيه ساكنة لأنها نون التوكيد الخفيفة، فلا تجوز موالاة الحدود غير القتل، لأن موالاتها تفضي إلى تلف النفس. هنا نتكلم عن الحدود عموما، يعني إنسان وجب عليه حد جلد وحد مثلا قطع وكذا، يفرق بينها بحيث لا يهلك هذا الإيه؟ هذا الإنسان. قال: فلا يبادر بقطعه بعد جلده، بل يؤخر حتى يذهب ألم الجلد. يبقى إذا جلد ننتظر بالإيه؟ بالقطع شيئا. نعم. إذ في إبقائه لاستيفاء العقوبات اللازمة له فائدة يعود عليه نفعها، إذ في إبقائه لاستيفاء العقوبات اللازمة له فائدة يعود عليه نفعها، وهي سقوط العقوبة عنه بها في الآخر، يعني إحنا لما نؤخره و يكون ذلك مثلا في حبس أو نحو ذلك، فلا شك أنه أذى له، لكن فيه نفع له من ناحية أخرى، وهي سقوط العقوبة عنه بها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من هذه القاذورات شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له. أشار إليه في التحفة. ثم قال: وقدمي، قوله وقدم أي وجوبا فيما إذا اجتمع عليه عقوبات لله وللآدمي. ماذا يقدم؟ قال: حق العباد، فالأخف موقعا فالأسبق الأسبق ثم أقرعا. قوله حق العباد، فيقدم حد القذف على حد الزنا. حد القذف على حد الزنا، لأن حد القذف حق للآدميين، وحد الزنا حق لله تعالى، وحق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدميين مبني على المشاححة. إذن فإيه؟ إذا اجتمع قذف وزنا يقدم القذف ويؤخر الزنا. قوله فالأخف موقعا، أي ثم قدم الأخف موقعا من الحدود، أي وقعا وألما. لو عندنا مثلا جلد وجلد وجلد 180، نقدم الإيه؟ الأخف، لأن ذلك أقرب لاستيفائه. فلو زنى يبقى كم؟ 100 جلد. وشرب خمرة كم؟ 40 جلد، ماشي. وبعدين وسرق وحارب وارتد وهكذا. جلد للشرب أولا، ثم بعد البر للزنا، ثم بعد البر تقطع يده للسرقة والمحاربة ورجله للمحاربة، تقطع يده للسرقة والمحاربة، يبقى قطع يد واحدة يغني عن السرقة والإيه؟ والمحاربة، ويكمل بالرجل للمحاربة، لأن المحاربة فيها الإيه؟ اليد والإيه؟ والرجل، والسرقة فيها الإيه؟ اليد، فيبقى اليد تغني في المكانين. لأنها أخف. ثم يقتل للردة بلا مهلة بين الثلاثة الأخيرة، وأخر عنها القتل لأنها أخف وقعا منه. وقوله موقعا بالنصب على التمييز، فالأسبق الأسبق، قوله فالأسبق الأسبق أي ثم إن استوت الحدود تخفيفا وتغليظا، يعني لو مثلا قذف وقذف وقذف 1 و2 و3 من الأشخاص، قدم الأسبق فالأسبق منه. فلو قذف شخص جماعة واحدا بعد واحد فيحد للمقذوف الأول ثم الثاني وهكذا، وهكذا فيما إذا قتل جمعا فإنه يقتل بالأول وللباقين ديات. قال ثم أقرع، قوله ثم أقرع بصيغة فعل الأمر وألفه بدل من نون التوكيد، أي أقرع أنت، أصلها يعني أقرعا، أو بصيغة الفعل الماضي اللي هي إيه؟ ثم أقرع، وألفه للإطلاق، أي أقرع وجوبا بين أرباب الحقوق إذا لم يكن هناك سابق، كلهم جايين مع بعض، أو جهل، ما نعرفش من هو السابق فيه، بأن قذف جماعة معا، أو قتل جمعا كذلك. وصورة قذفهم من غير ترتيب أن يقول لجماعة أنتم زنا أو يا زنا. طب من الذي يحد لأجله أولا؟ للأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ كلهم إيه؟ سواء. قال فيقرع بينهم، فمن خرجت قرعته جلد له أولا، وكذا يقرع فيما لو قتل جماعة معه فيقتل بالأول وللباقين ديات. تمام، هذا صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.